السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في استكمال هذا المجلس الثاني، في استكمال الأبواب التي ساقها الشيخ رحمه الله. ووقفنا عند باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ثم ذكر كلام ابن القيم الطويل في تفسير هاتين الآيتين، فالمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين ولم يذكر فيه حديثا ولا أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم. والفصل الأول المقصود، نتحدث عن المقصود، مقصود الباب وموضوعه العام. ما هو المقصود بهذا الباب والموضوع العام والمناسبة لكتاب التوحيد؟ نقول باختصار أن المؤمن إذا استقر التوحيد في قلبه، صارت شجرة التوحيد راسخة في قلبه، أورث له ذلك تعظيما لربه في ذاته وصفاته وأفعاله. ومن آثار ذلك حسن الظن بهذا الرب العظيم، حسن الظن بهذا الرب العظيم الذي أزمة الأمور بين يديه وتدبير الخلق راجع إليه. فحسن الظن من باب تعظيم الله، وتعظيم الله لازم للتوحيد، فلا يجتمع التوحيد الصحيح مع سوء الظن بالله أبدا، لا يجتمع التوحيد الصحيح مع سوء الظن بالله تعالى. لأن الطعن في القدر، يعني لأن سوء الظن مبناه على طعن في القدر، تقدير الله، والطعن في القدر طعن في ربوبية الله تعالى، لأن من تمام الربوبية أن نؤمن بأن كل ما يحدث في هذا الكون فإنه مقدر بقضاء الله، كما سيأتي في الباب اللاحق إن شاء الله. طيب، واضح يا أخوان؟ الفصل الثاني المباحث الموضوعية. المبحث الأول: معنى سوء الظن، ماذا نعني بسوء الظن؟ سوء الظن هو التهمة والتخون في غير محله، التهمة والتخون في غير محله. وأضيف الظن في القرآن إلى السوء أو السوء، وأضيف إلى الجاهلية، إلى السوء في قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، وأضيف إلى الجاهلية في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فنبدأ نأخذها واحدة واحدة. ظن السوء الأول، ظن السوء أو سوء الظن هو في الحقيقة نوعان: سوء ظن بالله وسوء ظن بالخلق. حينما نقول سوء الظن فإنه متعلق بإيش؟ نعم، بالله، سوء ظن بالله وسوء ظن بالمخلوق. أيهما المراد هنا؟ الأول، النوع الأول هو سوء الظن بالله، وأما سوء الظن بالمخلوق فهذا يذكر في باب الأخلاق والآداب. سوء الظن بالله، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نقل ابن القيم المؤلف عن ابن القيم رحمه الله تفسيرا طويلا لهذا. خلاصة كلام ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور. الأمر الأول، يعني من يظن بالله ظن السوء، ما معناه؟ أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة بحيث يضمحل الحق. هذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، والآية واردة في سورة الفتح. الأمر الثاني من ما جاء في كلام ابن القيم في تفسير هذا الظن السوء أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء. الأمر الثالث مما جاء في كلام ابن القيم أن ينكر تفسير الظن السوء، أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. فهذا ظن سوء، لأن هذا يتضمن إيش معنى؟ هذا يتضمن أن يكون تقديرات الله لعبا وسفها، ونحن نعلم علم اليقين أن ما قضاه الله وقدره لحكمة مهما كان فهو لحكمة. إذن خلاصة، ضابط أنواع الظن السيء بالله على يعني تفسيرات العلماء وأمثلة وتطبيقات وإلى آخره، يمكن نلخص هذا كله في ربع سطر. ضابط الظن السوء بالله أو الظن السيء بالله أن يظن بالله ما لا يليق به، انتهى. أن يظن بالله ما لا يليق به، هذا هو الظن. ولهذا يا أخوان، يعني كما قال ابن القيم: لو فتش الإنسان عن نفسه ووجد أن عنده شيء من ذلك. بعض الناس تغلبه النزعة السوداوية والتشاؤم، فيظن أنه يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله بأنواع الطاعات والعبادات، لكن يقع في قلبه أن الله لا يقبل منه شيئا، وهذا ظن سوء بالله. نعم. ويظن أن الله لا يثيبه ولا يرحمه ولا يغفر له، ويظن أن المسلمين لا ينتصرون ولا ينصرهم الله ولا يمكن لهم ولا ولا ولا، وهذا كله من الظن السيء. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا الأمر الأول، الظن السوء. الأمر الثاني ظن الجاهلية، الظانين بالله، لا عفوا الآية قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهلية من الجهل، والجهل نقيض العلم، والجهل نقيض العلم. والجاهلية تنقسم باعتبار الزمن إلى قسمين: الجاهلية الأولى وهي الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام وفي أوائل البعثة، الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام وفي أوائل البعثة، هذه الجاهلية الأولى، واضح؟ النوع الثاني الجاهلية الأخرى، وهي الامتناع من التزام دين الله أو شيء منه. نعم. وهذه هل يمكن أن تقع الجاهلية الآن في هذا العصر؟ نعم نعم، لكنها جاهلية باعتبار الثاني، باعتبار الثاني. وقد أشير إلى شيء من ذلك في بعض الأحاديث، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، صحيح مسلم. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية. إذن يا أخوان، الجاهلية نوعان: جاهلية أولى وجاهلية أخرى، جاهلية أولى وجاهلية أخرى. فالجاهلية المطبقة هذه لا تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية المطبقة هذه خلاص لا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أو كما جاء في الحديث، واضح؟ فما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تكون هناك جاهلية؟ الجواب نعم ولا. أما المطبقة المطلقة فلا، وأما المقيدة فنعم. هذا هو الخلاصة، واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالجاهلية، والتلبس بشيء من خصال الجاهلية قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل، قد يكون من باب المعصية، مثل الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ومثل ما جاء في حديث إنك السب والتعير إنك امرؤ فيك جاهلية، نعم، فهي مختلفة. والآية التي فيها ظن الجاهلية آية في آل عمران، قوله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الآية في سياق المنافقين في غزوة أحد، فإنهم قالوا أساءوا الظن بربهم وبدينهم وبنبيهم، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، ولذلك صاروا نادمين على خروجهم، وقال بعضهم صار بعضهم يقول لبعض لو كان لنا من الأمر، يعني هل كان لنا اختيار في الخروج للقتال؟ وظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية، وهذا تعريض، تسمية هذا الشيء ظن الجاهلية التعريض بأنهم لم يزالوا على جاهليتهم، نعم، وإن كانوا في الظاهر مسلمين لكن الواقع أنهم ما زالوا متلبسين بجاهليتهم ولم يخلصوا الدين لله، ولم يخلصوا الدين لله. وعاقبة هذا الظن عاقبة وخيمة، عاقبة الظن السيء، ظن الجاهلية، ظن الباطل، قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، طيب، المبحث الثاني حكم سوء الظن، حكم سوء الظن. سوء الظن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سوء الظن المعتبر، سوء الظن قسمان، سوء ظن معتبر وسوء ظن إيش غير معتبر، القسمة واضحة. طيب القسم الأول سوء الظن المعتبر ما هو، ما ضابطه؟ هو الظن الذي استقر في النفس وصدقه صاحبه واستمر عليه وسعى في التحقق منه، واضح؟ هذا سوء الظن المعتبر، يعني يرد في قلبك سوء ظن فيستقر وتتشربه النفس وتصدقه وتبني عليه وتبدأ تتحقق منه، هذا هو سوء الظن المعتبر. وهذا القسم الأول نوعان، سوء الظن المعتبر نوعان، الأول سوء الظن المحرم ويشمل سوء الظن بالله وبالمؤمنين، يعني سوء الظن، إساءة الظن بالله محرم، إساءة الظن بالمؤمنين كذلك محرمة، بل إن سوء الظن من أعظم الذنوب، يقول ابن القيم رحمه الله أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، في الظن بالناس المؤمنين، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، واضح؟ النوع الثاني في هذا القسم الأول سوء الظن الجائز، يعني سوء ظن معتبر لكنه جائز، وهذا إساءة الظن بالكافر وبالفاسق الذي اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالمعاصي، فإساءة الظن بمن هذا حاله جائزة، واضح؟ هذا هو القسم الأول، سوء الظن المعتبر قد يكون محرما وقد يكون إيش جائزا. القسم الثاني سوء الظن غير المعتبر، وما هو ضابطه؟ هو الخواطر الطارئة غير المستقرة، الخواطر الطارئة غير المستقرة التي يجاهدها صاحبها ولا يسترسل معها، فهذا معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اتفق عليه، واضح؟ طيب، المبحث الثالث آثار سوء الظن بالله. الباب كله يدور حول إساءة الظن بالله تعالى. طيب، من أساء الظن بالله ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ هناك عدة آثار. الأول أن سوء الظن بالله سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضلال، وقد ذكر ذلك أهل العلم الذين استقرأوا مقالات الناس في الشرك والبدع كابن القيم وغيره، أن الشرك والتعطيل مبني على سوء الظن بالله. يقول المقريزي رحمه الله ومن له ممن له عناية بالتوحيد وله مؤلف في هذا مشهور، قال: اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجع إلى شيئين، أحدهما الظن بالله ظن السوء. هذا إذن الأثر الأول. ما هو من آثار سوء الظن بالله؟ أنه سبب يؤدي إلى الشرك والبدع والضلال. الثاني أن سوء الظن بالله سبب في الخسارة واستحقاق اللعنة والغضب، كما في الآية: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. آثار عظيمة. وأيضا قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ظن حسن ولا ظن سيء؟ ظن سيء. ما هو العاقبة؟ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، صلى الله العافية. الثالث من الآثار أن من أساء الظن بالله أساء العمل. تلا الحسن البصري قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. لأن من أساء الظن بالله أساء العمل، ما خلاص يقول ليش نعمل. واضح؟ طيب، الحاصل يا أخوان، الخلاصة أن الإنسان عليه أن ينأى بهذا الأمر إساءة الظن بالله، وألا يتشبه بهذه الخصلة من خصال الكفار والمنافقين، وأن يحسن الظن بالله لا سيما عند الموت، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وعقد الشيخ في هذا الباب ثلاثة أحاديث وثلاثة آثار، وإن كان بعض الآثار يعني هي واردة في سياق الأحاديث. ذكر حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقبله قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله من حتى يؤمن بالقدر. وذكر قول عبادة بن الصامت: يا بني، قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وذكر الحديث قال: من مات على غير هذا فليس مني. وذكر حديث أبي بن كعب أنه قال لابن الديلمي: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ كالعادة الفصل الأول. المقصود بهذا الباب وموضوعه الآن: الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لكن ما علاقته بالتوحيد؟ الجواب أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل وركن من أركان الإيمان، وهو أيضا متعلق بالإيمان بربوبية الله، فإن من أنكر القدر فقد وقع في شرك يتعلق بالربوبية، لأن تقدير هذا من أفعال الله. الآن تقدير الأشياء هذه من أفعال الله، وإفراد الله بأفعاله هذا هو ضابط إيش؟ هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله. نعم، فمن أفعاله تقدير المقادير وقضائها. نعم، الفصل الثاني: المباحث الموضوعية المتعلقة بهذا الباب. الحقيقة الكلام في القضاء والقدر كلام طويل، ومحل تفصيله في شرح كتب العقائد، لأن دراسة المعتقد هناك جانبان: المعتقد العام الذي هو أصول الإيمان الستة، وهذا له كتب متون مثل العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، فتدرس هذه المسائل بالتفصيل. وهناك الجانب الثاني في المعتقد ما يتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة، مثل هذا الكتاب الذي نحن فيه، كتاب التوحيد وما دار في فلكه. فموضوع تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر محلها في مثل تلك الكتب، في شرح الواسطية وشرح الطحاوية وإلى آخره تذكر تفاصيل. لكن بما أن الشيخ أفرد له بابا فنتكلم باختصار على بعض المسائل المهمة، ونحاول نربطها بموضوع التوحيد. المسألة الأولى أو المبحث الأول: التعريف والأدلة. الإيمان بالقضاء والقدر ما معناه؟ هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. القرآن فيه أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الأحاديث أيضا كثيرة، منها حديث جبريل الطويل سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإجماع: أجمع المسلمون من الصحابة فمن بعدهم على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. واضح هذا المعنى وهذا الدليل. المبحث الثاني: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المراتب يقول العلماء هي أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم. مش معنى العلم؟ العلم يعني أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، ما كان وما يكون. ها؟ والدليل على هذا، هذه المرتبة، آيات كثيرة وأدلة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، في السماوات ولا في الأرض. نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولا نعم، الآية أخطأت فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر أحسنت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس لا في كتاب مبين. المرتبة الثانية الكتابة. إيش معنى الكتابة؟ تؤمن أن الله كتب مقادير الأشياء في كتاب عنده اللوح المحفوظ. ودل على هذه المرتبة قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة المشيئة. وما معنى المشيئة؟ أن تؤمن بمشيئة الله النافذة، أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق. وهذه المرتبة تقتضي إيش معناها؟ أن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وأفعالها. نعم، كما قال عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الدليل على أن الأفعال، قال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. هذه آية تفيد العموم بأقوى صيغ العموم: الله خالق كل شيء. واضح يا أخوان؟ إذن مراتب الإمام بالقضاء والقدر أربع، مجموعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وإيجاد وتكوين. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته، كذاك خلق وإيجاد وتكوين. المبحث الثالث أنواع التقدير. ينقسم التقدير، تقدير الله عز وجل للأمور، إلى أربعة أقسام. الأول التقدير العام، وهو تقدير الله عز وجل لكل ما يكون، وهذا يعني الذي كتبه في اللوح المحفوظ، كما في الحديث السابق: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. النوع الثاني من التقدير التقدير العمري، بمعنى أن هناك تقدير خاص لكل إنسان في عمره، وهذا متى يكون؟ نعم نعم، الجنين في بطن أمه، حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا للعمر. التقدير الثالث التقدير السنوي في كل عام، وهذا متى يكون؟ في ليلة القدر، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفصل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة ما يكون إلى الليلة من العام القادم، ما يحدث في هذا العام من موت وحياة ورزق وذل وإلى آخره. التقدير الرابع التقدير اليومي، وهذا استدل عليه بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، ويرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويفقر ويغني إلى آخره، ويميت ويحيي. واضح يا أخوان؟ إذن مراتب القضاء والقدر كم؟ 4. وأنواع التقدير كذلك 4. نعم. طيب، المسألة الرابعة ولعلنا نختم بها، هل الإنسان إذا عرفنا أن الله عز وجل قدر الأشياء وكتبها وهذا أمر فرغ منه، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال مطروق وهو مرتبط بالقضاء والقدر. نعم، هل الإنسان مسير أو مخير؟ ها يا شيخ؟ كلاهما. نعم صحيح، الجواب أنه مخير ومسير، مخير باعتبار ومسير باعتبار. مخير باعتبار أن له مشيئة يختار وقدرة يفعل بها ما يشاء، فما كما قال الله عز وجل في آيات، نعم، وهديناه النجدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا يدل على فيه اختيار، وغير ذلك من الآيات. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله إلى آخره. وكذلك هو مسير باعتبار أن هذه الأفعال داخلة في القدر، لا يخرج عن تقدير الله. نعم، فالحديث والآيات السابقة كلها تذكر هنا، أن الله كتب مقادير الأشياء وأن الله يعلم وأن الله فرغ، نعم، من هذه الأشياء. ولما أورد بعض الصحابة عليه وسلم هذا الأمر، يعني نعمل أمر معنى الحديث، نعم، أي نعم، أو شيء فرغ منه، قالوا ففيما العمل معنى الحديث؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم أحسنت، وهذه مشاركة جيدة حقيقة. الآية تجمع بين الأمرين، جمع الله بين الأمرين في آية، وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، واضح؟ فهذه الآية جيدة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل نلاحظ أنه أثبت للعبد مشيئة، وبين أن هذه المشيئة تابعة وخاضعة لمن؟ لمشيئة الله تعالى، لا يخرج عنها، واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. والحقيقة الكلام في الموضوع الإيمان بالقضاء والقدر في مسائل أخرى، الفرق المخالفة وشبهاتها والرد عليها، وأيضا ما يتعلق بالاحتجاج بالقدر، هل الإنسان يحتج بالقدر على المعايب والمصائب أو المعاصي، وما الجواب عن ذلك؟ هذه التفاصيل لعل إن شاء الله تأتي أن يسر الله في مناسبات أخرى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التوحيد الخالص الذي ننجو به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعلنا ممن حقق كلمة التوحيد وجعلها ثقيلة في ميزانه يوم العرض عليه، نحن ووالدينا وإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.